امين. واثق فيك انك هتكمل. كتب لي ورقة بيقول هل حقا يوجد معجزات شفاء؟ انا بصراحة لا اصدق هذا، والا لماذا بعض القديسين تنيحوا نتيجة امراض مختلفة اصابتهم؟ انا اشك، وسامحني على هذا التعبير، في كل ما اسمعه، لان ده اسمه هوس ديني بعيد عن العقل. هوس ديني بعيد عن العقل. عايز افكرك بحاجة، بمثل بلدي كده بيتقال، بيقول ربنا اخدوه بالعقل. ده مثل شيطاني بيستخدمه الشيطان في ان ناس كتير هيهلكوا بسبب العقل وحده، بسبب المثل اللي بيتقال ربنا اخده بالعقل. ليه؟ لان لو بالعقل مش ممكن العقل هيقبل ان ربنا الغير محدود هتشوفه كانسان ماشي على الارض وتولد من امرأة وبيرضع من امه وبياكل وبيشرب وبيموت على الصليب، ده العقل. فيقول لك مش معقول. فالعقل وحده لا يقبل الإيمان ولا يؤمن بربوبية المسيح، له كل المجد. لكن نشكر ربنا اللي ادانا الروح القدس ساكن فينا يساعد العقل على انه يقبل معطيات الإيمان. فانت بتقول ده هوس ديني بعيد عن العقل، ده بالنسبة لك انت حبيبي هوس ديني. ليه؟ لأن واضح إنك إنسان عقلاني وبترمي الألفاظ الصعبة دي. مع إني أفكرك بحاجة يا حبيبي، رب المجد يسوع قبل ما يرسل التلاميذ قال لهم اقعدوا هنا وصلوا لغاية ما امتلوا بالروح القدس. ولما امتلأوا بالروح القدس اقول لك واحدة من صلواتهم، بيقول لما هددوهم يعني بيصلوا بيقولوا انظر الى تهديداتهم واعطي عبيدك وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء والتجرى آيات وعجائب باسم فتاة القدوس يسوع. هكرر الكلام تاني على ودنك عشان ما يبقاش هوس ديني، اخشى ان يكون هوس عندك انت مش هوس ديني. هقول بيقول في صلوات القديسين الاباء الرسل انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء والتجرى ايات، ايات يعني عجائب، ايات ومعجزات باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وتكلموا بكلام الله بمجاهرة. بيقول رب المجد يسوع هذه الآيات يعني المعجزات تتبع المؤمنين وانت واحد منهم. هذه الآيات تكون للمؤمنين يعملوا ايه؟ قال يخرجون الشياطين باسمي. يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حياة سلطان، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. نصدق كلامك والهوس الدين اللي بتقول عليه، ولا نصدق كلام المسيح؟ شوف يا ابني، ما تبقاش تتسرع في الحكم زي ما انا رديت على حد هنا بيخدم على منابر، وانسان يمكن له قيمه او مدعو خادم يقول لك ما فيش حاجه اسمها اخراج شياطين، ده حاجات نفسيه. عايز اقول لك يا ابني، الخدمه ما هياش كلام، واحنا لما بدانا من 5-6 اسابيع بنعمه ربنا وشكل الخدمه تغير، عشان ربنا بيقول الخدمه ما هياش كلام. وانا قلت كنيسه غير مؤيده تبقى كنيسه عارضه، كنيسه ما فيهاش ايات ومعجزات وشفاء تبقى كنيسه عريانه، كنيسه عريانه. واحنا بالايمان يا ابني واثقين ان الله حاضر معنا على الدوام وحيصنع معانا العجب، سواء انت رضيت او غيرك مرضيش، كل ده لا يود ولا يجيب، ربنا حيعمل، حيعمل وحتشوف بعينيك. اما الكلام اللي بيتقال يا ابني تصدقه انت وما تصدقهوش، ده حاجه مش متوقفه عليك ولا على غيرك يا ابني. انا هسالك سؤال وراجع ضميرك، المسيح له كل المجد حاضر في وسطينا ولا لا؟ رد انت على نفسك، حاضر ولا لا؟ انا لما جيت من 5-6 اسابيع قلت انا هقدم المسيح له كل المجد، كلامي في غلط؟ هقدم المسيح. المسيح قال انا همر في وسط اولادي وبناتي، كلامي ما فيهوش غلط ولا ادعاء ولا كبرياء ولا اي حاجه. المسيح حاضر، انا بقدمه ليك ولغيرك ولكل انسان، وثق تمام ان الله بيعمل عجب سواء انت رضيت او ما رضيتش. انا هحكي لك حكايه، مش حكايه، انا هقرا لك كلمتين من العجب اللي بيحصل. فاكر فلان اللي قال انا عايز اسلم عليك وعارف اني هيجرالي ويجرالي وجه يسلم علي هنا؟ فاكره؟ كنت حاضر ولا مش حاضر؟ امبارح هجموا على بيته وحاولوا يقتلوه، حاولوا قتلي، كسروا كل محتويات شقتي، اخذوا اولادي. حدث ذلك امس الخميس، وبعد ان انصرفوا اسمع بقى العجب، سمعت صوت يقول انا معك فلا يعوزك شيء، ورأيته سمعت صوت يقول انا معك فلا يعوزك شيء، ورأيت وجها لوجه وانا في كامل يقظتي. أظن ده يا ابني مش تمثيل، تصدق ما تصدقش انت حر، لكن محدش هيقدر ينكر وجود الرب في وسطينا، ومحدش هيقدر يخبي الشمس، شمس البر، محدش هيقدر يخبي الشمس. وفات الاوان اللي فيه انت تقول اصدق او ما صدقش او غيرك يستخدم عقله. جه الاوان اللي حيتمجد فيه اسم الرب يسوع. عايز اقول لك حاجة، ان اللي بتسمعه وتشوفه ده مش من ترتيب بشر، لا ترتيب ابونا مكاري ولا غيره، لكن لذراع ربنا القوية اللي محدش هيقدر يقاومها لا من جوه ولا من بره. والله هيعمل، وانا شخصيا منتظر عمل عجيب، عمل عجيب في هذا المكان وغير هذا المكان. وانا هقرا لكم جواب محتاج صلواتنا كلنا، وحنصلي من النهاردة عشان يبقى العمل مش عمل الانسان، واضح انه مش عمل الانسان. بيقول في فتاة مسيحية اسمها كذا، مقيدة بالارواح الشريرة منذ اكثر من 10 سنين، بالاضافة الى انها بتعيش داخل دورة مياه عريانة من 5 سنين تقريبا، وتقيم إقامة كاملة عارية داخل دورة المياه الخاصة بسكن أسرتها ولا تخرج منها. صحتها في تدهور مستمر وخطورة شديدة، صعب جدا نحن نحضرها هنا بالكنيسة. هما بيقولوا احنا نزورها، لكن انا بقول لكم صلوا من النهاردة للبنت اللي اسمها فلانة دي، والله حيتمجد، واللي لها 5 سنين عريانة في دورة المية، وانت بنفسك هتشوف مجد الله، انت بنفسك هتشوف مجد الله. المهم احنا بنتكلم بنعمة ربنا، والكلام اللي ادهولنا ربنا او العنوان مهم جدا. ليه؟ لان الايمان في الايام دي ايمان ناس كتير مزيف، ايمان صوري، ايمان صوري. الايمان له ثمر، الايمان له ثمر. لما تشوف واحد مؤمن حقيقة مش ممكن يستخبى، مش ممكن، على الاقل تلاقيه انسان محب، وده شيء مهم جدا. على الاقل تلاقي لسانه عفيف، لان الاية بتقول لا تخرج كلمة رضية من افواهكم، لا تخرج كلمة رضية من افواهكم. الانسان المؤمن الحقيقي تلاقي انسان زي ما اتكلمنا، انسان شاهد وكارز لرب المجد يسوع، انسان غالب ومنتصر، ويغني ويقول اعظم انتصارنا بالذي احبنا، انسان وديع ومتواضع زي ما اتكلمنا عن حاجات كثير، عن حياة الشركة وعن وحدانية القلب وعن الغلبة وعن النصرة وعن الايمان اللي بلا رياء الى اخر من الابدية. لكن الايام دي في ايمان كثير ينظر، فاحنا بنتكلم بعنوان اصحاء في الايمان، لان في ناس مرضى في الايمان، اصحاء في الايمان. لما بتكلم تحت العنوان ده في قلبي حاجات كثير شغلني بيها ربنا، حاجات كتير جوه وبره، حاجات كتير شغلني بيها ربنا. الايمان الصحيح، اصحاء في الايمان. في انسان عيان، عيان لبس ثوب العالم، لبس ثوب العالم. الله في خلال هذه الأيام يعني مثلا من ضمن اللي بيخدموا يتريقوا على كلمة النهضة، أما المستني إيه اللي مستنيه؟ لما ما نقولش يا روح الله أملك، يا روح الله أسكب، يا روح الله سور، يا روح الله جمل بالمواهب، حنقول إيه؟ إيه اللي حنقوله؟ إيه اللي حنقوله؟ إحنا ننتظر نهضة عجيبة، نهضة عجيبة. أصحاء في الإيمان، النهاردة حتكلم على إن المؤمن قدوة. قدوة زي ما بيقول الكتاب: أجعلك رأسا لا ذنبا، تكون دائما في العلو لا في الانحطاط. أجعلك رأسا لا ذنبا، يعني إيه رأسا؟ يعني متقدم، يعني قائد، يعني الناس تمشي وراه، يعني الناس تقلدك، يعني الناس تتمثل بيك، تتعلم منك، تسمعك بتتكلم ازاي يتكلموا زيك، ابنك يتكلم زيك، وبنتك تعمل زي ما انت بتعملي. اجعلك رأسا لا ذنبا، يعني مش ماشي ورا العالم ورا الناس تقلدهم وتتمثل بيهم، لا، تكون دائما في العلو، دائما في الزيادة لا في الانحطاط. بيكتب الروح القدس القديس تيموثاوس ويقول له، تيموثاوس كان لسه شاب، بيقول له: لا يستهن احد بحداثتك، يعني وقت خلي حد يستهين بيك او يتهاون بيك وانك انت شاب صغير. امال ايه؟ شوفوا الكلام الكبير: بل كن قدوة للمؤمنين. بيقول للشاب تيموثاوس لانه مليون مؤمنين، كن قدوة للمؤمنين، بيقولها لكل انسان مسيحي، في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الايمان، في الطهارة. كن قدوة للمؤمنين، يعني يا أب خليك قدوة لأولادك، يا أم خليك قدوة لبناتك، يا خادم خليك قدوة للمخدمين، يلي الرب أعطاك منصب خليك قدوة للي وراك، يا مسيحي عموما خليك قدوة للعالم. كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف. خليني في الكلام، كل كلمة محسوبة علينا، بحيث يقول الكتاب: كل كلمة بطالة نعطي عنها حساب. يعني ايه كلمة بطالة؟ كلمة أبيحة؟ لا، بالشرط. أمال يعني ايه كلمة بطالة؟ يعني مش كلمة شغالة ملهاش شغلانة، ملهاش فايدة. يعني ايه برضه؟ يعني ما تمجدش اسم الله. كل كلمة بطالة لا تمجد اسم الله. يعني ايه؟ يعني اعمل حسابك ان في كل كلامك لابد يتمجد اسم الملك المسيح. فما بالك لو واحد بيتكلم كلامه اغلبه شتايم، واغلبه اتهامات، واغلبه افترا، واغلبه اكاذيب، فما بالك؟ والمصيبة الكبيرة لو كان خادم، يبقى زاد الطين بلة. كن قدوة للمؤمنين في الكلام، حيتعلموا منك، تبقى الخطية خطيتين. كن قدوة للمؤمنين في الكلام، عشان كده بيقول اعمل حساب الكلمة قبل ما تطلع من بقك، زي ما تعمل حساب الخطوة قبل ما تخطيها، اعمل حساب الكلمة. فالقديسين تلاقيهم قليلين في الكلام، قليلي الكلام. واحد منهم قال: العاقل يصمت في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. تلاقي الإنسان العاقل يقول: هتحكلم فيه؟ ده كل كلام فاضي، لا يرد ولا يجيب. قلة الكلام احسن، السكوت احسن، السكوت احسن. على ايه عمال ترغي؟ فلان عمال يرغي وكلام لا يهدي ولا يجيب. في الكلام، في التصرف. كن قدوة للمؤمنين في التصرف. يا قبلك حاجة تتصرف فيها ازاي؟ تلاقي الانسان المؤمن الله اداله حكمة، لان المسيح صار له حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. تلاقي تصرفه غير تصرف العالمين. الانسان بيتصرف بحكمة. كن قدوة في التصرف. حكيكوا حكايتين من ناحية التصرف. حكاية من البستان يمكن اغلبنا عارفها، وحكاية سمعتها امبارح ومش صدفة اني اسمعها امبارح. حكاية البستان بيتكلم، بستان الرهبان يعني، بيتكلم عن القديس مقاريوس الكبير. يقول الاخوة في يوم وقالوا له فلان بتجيب واحدة وتدخل القلاية بتاعته. كذا مرة يكلموه فهو ما حاولش حتى يبكته ولا يكلمه، سكت. لكن الاخوة متضايقين جدا وابتدوا يراقبوه ويراقبوا القلاية بتاعته، لغاية ما في وقت معين شاف الست دي رايحة ودخلت القلاية. طلعوا يجروا لابو مقار، تعالى الست دخلت. قال لهم ما تصدقوش الكلام ده؟ قالوا لا ده احنا شفناها بعينين. يا ناس ما تصدقوش، تعالى. طب انا هروح اشوف. راح وخبط على القلاية، انا جاي افتقدك يا فلان. زيارة عادية، زار علي. بكره سمع القديس مقرنس بيخبط واتلبخ وبتاع، عنده مجهول كبير كده بيحط فيه الغنيه. راح حطت الست تحت المجهول وكفى عليها ايه المجهول. دخل ابو مقر راح قاعد على ايه على المجهول. وبعدين قال له انده الاخوه من بره، نده الاخوه من بره. دخلوا فتشوا القلاية يمين وشمال وبتاع، ومحدش استجرخ يقول لابو مقار قوم مع المجور. ما لقوش حاجة. وبعدين امرهم بالانصراف، اتفضلوا. فقال للراهب ده، قال له دين نفسك قبل ما اخواتك يدينوك، بالكلمة اللي قالها له. وقام، وكانت سبب توبة للراهب ده ورجوعه لحضن المسيح. بالحكاية اللي احنا عارفينها، تصرف انسان مليان محبة ستر خطية غيره. لان ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. وقال رب المجد يسوع، من كان منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. يعني ما فيش واحد من غير خطية. عمل فيلسوف ليه على الناس وعمال لسانك يطول على غيرك ليه يا حبيبي؟ ليه؟ من كان منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. الحكايه اللي سمعتها امبارح، شوفوا العجب. واحد جاء لانسان قال له انا اخطات، واخطات مع واحد شذوذ يعني، بس انا تبت. انما فلان ده بيلاحقني وعايزني باستمرار. قال له ايه؟ طيب حدد له معاد. وكلم المشرف على المكان ده وحدد لفلان معاد عشان يروح له. وعملوا كمين وراحوا في نفس الوقت. استنوا كده لحظات، قال له في وقت معين هندخل. هوب هجموا عليهم، لقوا فلان ده عريان امسك في ذات الفعل. ومش بس كده، طلع يشهر بيه في كل مكان. فواحد اتغاظ جدا، ايه ده؟ فبيسأل المشرف ده، ما بيقول لي فين ابو مقر، فين المجور بتاعه؟ قال لي المجور اتكسر يا ولدي، المجور اتكسر يا ولدي. وانا بقول المجور مش اتكسر، ده الايمان اللي اتكسر والمحبه اللي اتكسرت. المحبه اللي تستر. انا غلطان، لو انت عندك محبه تستر عليا. انا اخطات، لو انت شاعر بالعبوه الحقيقيه تستر عليا وتعلمني. تعلمني ازاي اتكلم وازاي اتصرف وتزيد ايماني وتشجعني وتشددني. من انت يا من تدين غيرك؟ مين انت عشان تدين كل واحد؟ مين انت؟ انت شلت الديان من على الكرسي، ويوم الدينونة اللي لسه ما جاش انت عايشه كل يوم. لا يا حبيبي، كن قدوة في الكلام، في التصرف، في المحبة. في المحبة لابد الانسان المسيحي يصرخ لإلهه عشان يملأ قلبه من المحبة، والمحبة هي اللي تستر كثرة من الخطايا. عارفين ليه بننتف في فروة بعض ونتكلم على بعض ونحسد على بعض؟ لان محبتنا قليلة. ولو ما فيش محبة يبقى ما فيش سماء، ما فيش سماء، ما فيش ابدية، ما فيش ابدية. وما فيش عمل لروح الله، ما فيش عمل لروح الله. واحد كتب لي هنا كلام حلو، او واحدة بتقول يوم الجمعة قبل الماضي قدسك اتكلمت عن الحرية، فانا طلبت من الرب انه يحررني من قيود الخطية. وبالفعل الرب حررني، وابتديت ارنم واقول حررني يسوع، وقدمت توبة حقيقية، واتناولت من الاسرار المقدسة، وانا فرحانة اوي وبصلي وبرنم باستمرار وبتكلم عن المسيح. لساني اتحرر، وانا دلوقتي بهيئ نفسي للخدمة اللي عدها ربنا ليا. وبقول هو ده الشيء المهم اللي ننتظره من وراء الخدمة، توبة النفوس وإيمان غير المؤمنين. أنا شخصيا مش منتظر معجزات ولا آيات، وإن كان ده بركة، ربنا بيأيد الخدمة. لأن يقول الكتاب عن سابقنا الآباء الرسل، كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. كان الرب يعمل معهم، وانا واثق ان الرب بيعمل ويثبت الكلام. يعني بنقول كلمتين ربنا يثبتهم في القلوب بالايات اللي تيجي بعد كده المعجزات. عشان كده انا بذكر كل نفس حاضره في المكان ده ان رب المجد يسوع حاضر، وانا بقدمهولك ان كان ليك مشكله، عندك مرض، في حاجة تعباك، اي طلبة ارفعها الان، كلمه وكلميه. وانا واثق ان الرب هيشتغل ويعمل عمل عجيب، ويخزع عدو الخير، والرب يعطي لذاته مجدا. امين. اقول الامر بيقول كل قدوة، لكن ازاي اكون قدوة؟ انا هفكركم بحاجة مهمة جدا، ان رب المجد يسوع في سر التجسد، ولما جن في صورة انسان على الارض صار لنا مثال. خد بالك، بيقول لانكم لهذا دعيتم، لان المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. مثال قدام رب المجلس، وكان بيتكلم ازاي؟ كن قدوة في الكلام، كن قدوة في الكلام. كان بيتصرف ازاي؟ كن قدوة في التصرف. تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. شوف الكلمة دي عميقة جدا جدا. ما قالش تتبع آثار خطواته، لا، لكي تتبع خطواته. يعني قدامي بخطي هو شخصيا، واضح هنا حضور الرب شخصيا في حياة المؤمن. تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. ادي رجل الرب هنا، يشيل رجله، انا احط رجلي مكانها. يعني ايه؟ يعني عيون ايماني شايفاه، يعني قلبي واثق ان هو معايا. اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا. لا يمكن يتخلى عني، ممكن يقودني، ممكن يرشدني، ماشي قدامي ومن ورايا وعن اليمين وعن اليسار. هو الكل في الكل في حياتي. تتبع خطواته، تتبع خطوات شخص حقيقي. حضور الرب واضح في حياة الإنسان المؤمن الحقيقي. عارف إنسان مسيحي تعبان كده، تلاقي خطية ترمي من هنا وخطية تعدله هنا. ليه؟ لأن الرب مش واضح في حياته. عايز تعيش القوة، تعيش المسيحية الحية القوية، ثق تمام إن الرب موجود. وأنا قلت لأنه يجب أن كل الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، وبدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. ده واجب، شيء محتم. وإحنا جايين الاجتماع وأنا جاي أتكلم، أنا واثق أنه هو حاضر وبتكلم قدامه. وزي ما قلت لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، ملكمة من إخلاص، ملكمة من الله. نتكلم أمام الله في المسيح، نتكلم أمام الله في المسيح. تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. عشان كده بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع. ناظرين، خلي عينك عليه. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. ناظرين إلى رئيس الإيمان، بالإيمان شايفه. بالإيمان عايش معه وهو معايا. ناظرين إلى رئيس الإيمان. لما تثبت أنظارك فيه هتفرح، هينزاح همك. الغم لا يمكن يعرف الطريق لقلبك. الشيلة هتنزاح، هتفرحي. ثبت أنظارك فيه، مشاكلك هتتحل، دينك هتتسدد مادام انت مستقيم امام الله. مظلوم، ربنا هيحكم لصالحك. في بيئة، ربنا هيفك بيئة. ثبت انظارك فيه وحمولك سيبها عليه، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه. ثبت انظارك فيه وحمولك سيدا عليه. ثبت انظارك فيه وحمولك سيدا عليه. وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك تلاقي. ثبت انظارك فيه وحبه سيب عليه. شعب تنظر في وحمولة عليه وسواد من الموت وسواد من الموت ارفع إلى الشداء ارفع إلى ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع يمرون متمثلين بالله كأولاد أحباء. يا نتمثل بربنا أيوه كلام كبير. ليه؟ وهو نزل عشان تشوف وتسمع وتسمع صوته وتتعلم منه ودي تاريخه مكتوب وبالإيمان معاك وممكن يظهر بالعيان لكثيرين بالعيان لكثيرين في مكان معين اتكلمت قبل كده تلاقي قديسين كتير عمالين يظهروا لغير المؤمنين يظهروا لغير المؤمنين والرب يسوع كل يوم بيعلن ذاته للمعينين للحياة الأبدية لأن مكتوب الرب يعرف الذين هم له هو عارفهم بيروح يكلمهم ويجيبهم ممكن يكلمك وانت قاعد ممكن يلمسك وانت قاعد ويشفيك وانت قاعد ويفرحك ويشيل همك ونطلع مهللين من الاجتماع هو حيعمل كل حاجة حيعمل كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء أنا أتمثل بيك يا رب أيوة تمثلش لي بي تتمثل لي وصلي وثق إني أمامك إني سامع صوتك وثق إني موجود وحاضر معاك خارج وداخل معاك نايم وصاحي معاك أنا مخلصك وفديك. يبقى نمرة واحد ممكن أكون قدوة لما أبص لمخلصي وتعلم منه وتمثل بي دي نمرة واحد قل له ربي أنا من النهاردة حبص لك وحسمع صوتك وأقرأ كلامك وتمثل بيك يا رب وتمثل بيك سمعتني صوتك بركة ما سمعتنيش انا مؤمن ان صوتك مالي قلبي ومالي كياني يبقى نمرة واحد نتمثل بربنا شوف رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض ما هو ده هو ده لما جابوا له المرأة اللي امسكت في ذات الفعل كل مشي قال لها ولا انا ادينك يجي له واحد يقول له ابني عيان يقول انا اتي واشفيه ينزل عند رجلين التلاميذ يغسلهم ايه ده كله ايه ده بطرس يقول له انت تغسل رجلي قال له ايوه تعلم مني واعمل زيي تعلم مني واعمل زيي كونوا متمثلين بالله عشان كده الانسان اللي عايز يوصل تلاقي غمض عينيه وفكره ويقعد في خلوة كده قدام ربنا وقعد يتأمل ازاي رب المجد يسوع كان عايش وهو في حال الجسد على الارض ازاي كان بيتكلم ازاي كان بيتصرخ ازاي كانت محبته للجميع وخدمته كان يجول يصنع خير ويشفي كل مرض في الشعب يقعد يتأمل ويتعلم ويكلم الروح القدس ويقول له ازرع هذه المعاني في قلبي يبقى نبرة واحد نكون قدوة ان احنا نقلد مين ربنا كونوا متمثلين بالله بنعمة وهو اللي قال ما تستكترش العطية لان ان كان اعطانا ابنه والعقل ما يقبلش الكلام ده الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء ادي نمرة اتنين ازاي اكون قدوة قلت نمرة واحد اتعلم من ربنا نمرة اتنين اتعلم من القديسين اتعلم قال اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. تمثلوا إيه؟ بإيمانهم. أما أتأمل كده في القديسين وإزاي لسه عيدنا للقديسين بطرس وبولس وإزاي مالوا الدنيا خدمة وإزاي لما جم يهددوهم ويستشهدوا معلمنا بطرس يقول ما تصرفش زي سيري اصلبوني وانا منكس الرأس. ايه ده كله؟ لم يحبوا حياتهم حتى الموت، نفوسهم كانت رخيصة. يقول معلمنا بطرس نفسي ليست ثمينة عندي، لست احتسب لشيء، ما عادش ليا شيء في الدنيا اخاف عليه وانا اطلب. يا سلام، عايز تفرح زي ما انا بفرح لما اقف قدام ربنا واقول له ربي انا مش عايز شيء من الدنيا، ان شاء الله اللقمة مش عايزها، بس اديني فرصة اكرمك، اديني فرصة اكرمك. قد ايه بفرح والدموع تملى عيني لاني ماليش طلبة في العالم، عايز امجد اسمك بس، لا اريد شيئا الاك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، ويسأل الجميع من هو حبيبي. ربنا رنم في الترنيمة دي في ليلة صعبة، ليلة صعبة، قلت له انا بقدم لك ذاتي، انت تكسر قلبك من اجلي، انا جاي يا ربي اقدم لك كل شيء، فاذا كسرت قلبك من اجلي انا ها قرورة الطيب اكسرها هنا عند قدميك وادهنهما حيث راحتي ولا ولا عنها. هات بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك خطيتي، واتكئ أن رأسي على صدرك. أقول لك قد إيه المسيح حلو، قد إيه صحيح السكة فيها مرارة، فيها مرارة وتشبع تلطيش من اليمين واليسار ومن اليسوى اللي ما يسواش، لكن أقول لك حلاوتها في مرارتها، حلاوتها في مرارة الخدمة، حلاوتها في فيها مرارة، فيها مرارة، ياه تسمع تجريح والسكين تبد في قلبك تبد، لكن تلاقي اليد الحنينة تطبب الجرح. في عدد ترنيم ربنا ادهوني زمان اللي بقول ايه، مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، انت متكلي في وسط الاشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي وسط الاشواك، الضيقات والاتعاب والاضطهادات والهموم في وسط الاشواك يا سيدي، عيناي تراك تضمد جرحي تجدد فرحي، ما لي سواك في وسط الاشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي، في وسط الأشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي، تضمد جرحي تجدد فرحي، تضمد جرحي تجدد فرحي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي مطمئن نفسي، أنت متكلي مطمئن. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الحياة، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. معلمنا بولس فمرة يتكلم ويقول شوفوا حاجة كبيرة قوي، يقول تمثلوا أو نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. ده متكبر. لا، نعطيكم أنفسنا قدوة، يا سلام، حتى تتمثلوا بنا. عارفين ليه؟ لأنه قال مرة تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، لأن أنا تمثلت بي، قعدت عند رجليه، عشرته، نوره بان فيا، فأنا مش أنا، لا أنا بل المسيح يحيى فيا. عارفين معلمنا بطرس ويوحنا وهم طالعين للهيكل والأعرج من بطن أمه طلب منهم صدقة، فبطرس قال له إيه؟ قال له إيه؟ انظر إلينا، انظر إلينا، يعني إيه؟ أصل مش إحنا يا ابني، مش أنا، ده اللي فيا، ده هو العظيم اللي مالك عليا، حبيبي فيا، مالك عليا، يسمع بوداني، ينظر بعيني، وأنا كل ملكه، هو اشتراني، فداني بدمه وحبه وطني. قال له مش أنا يا ابني، بصني هتشوف المسيح فيا يا حبيبي. هي دي الحياة، هي دي الروعة. بصني هتشوف المسيح، انظر إلينا. عشان كده بكل ثقة قال باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. مبارك اسم الله، مبارك اسم مسيحنا حي، مسيحنا حي رغم حرب عدو الخير برفص، لأنه يعلم أن له زمانا يسيرا. بيسألوني ناس امبارح بيقولي أنت دايما بتتكلم بتقول إن إحنا في الأيام الأخيرة، قلت له فعلا إحنا في الأيام الأخيرة. ده إيمان الشخصي، ده إيمان الشخصي، اللي إحنا بنسمعه وبنشوفه ما حصلش في التاريخ، الشر اللي زاد ما حصلش في التاريخ، زي ما قال رب المجد يسوع من كثرة الاسم زاد الاسم ولا ما زادش؟ زاد، زاد. اللي بنسمعه ذكره قبيح، ذكره قبيح، زاد الشر وزادت الخطية. ربنا نجينا، قال له انظر إلينا، المسيح الحي اللي مسيحه منور فيه شمس البر، الناس تشوفك تشوف مسيحك، تسمعك تسمع صوته، تتكلم تخلص نفوس، تروح مشوار، انسان مثمر، انسان خادم، انسان بتبني معاه الملكوت. قدوة في الكلام، يا ترى كلامك بيملى القلوب محبة ولا بيملى القلوب بغضة وحسد وحقد وتحزب وتعصب؟ احنا في الايام الاخيرة فيش كلام، فيش كلام، تلاقي واحد طالع وواحد داخل، والغربان عمال يغربل، الغربان عمال يغربل، والاولون اخرون، والاخرون ايه؟ اولون. اذكروا مرشديكم، نعطيكم انفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا، حتى تتمثل. يا سلام، ايه ده معلمنا بولس؟ ده ايه القوة دي؟ سان حب ربنا، حب ربنا فملك عليه، فبان في حياته. تعالوا نطلب من ربنا نقول له املك علينا واظهر في حياتنا يا رب. صدقوني احساسي ان الرب هيعلن ذاته لكثيرين في المكان ده وفي غير المكان ده، هيعلن ذاته، هيعمل عمل عجيب. امين امين امين امين. لا، خلينا في الروح، خلينا في الروح. نعطيكم ذواتنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. والكلمة دي لابد يقولها كل إنسان مسيحي، كل إنسان مسيحي. ومعلمنا بولس بيقول كونوا أنتم متمثلين معا بنا. ولاحظ الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. ايه؟ كونوا متمثلين بنا. ايه؟ ده قبل كده قال كونوا متمثلين بالله. ايوه. وهو قدر يقول كونوا متمثلين بنا. ايه ده؟ ده ايه العظمة؟ هي دي الحياة المسيحية. كونوا متمثلين بنا. كونوا متمثلين بنا معا أيها الإخوة. ولاحظوا الذين يسيرون، يعني في عندكم ناس تعلموا مننا، يسيرون هكذا كما نحن يعني زينا عندكم قدوة، يعني احنا قدوة وعلمنا ناس وبقوا قدوة. وخدوا بالكم من دول وتعلموا منهم. ايه ده؟ هي دي الكنيسة. اتكلم مرة بعت لكنيسة، كنيسة تسالونيكي، بيقول وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، صرتم متمثلين بنا وبالرب. ده معلمنا الرسول بيكتب متمثلين بنا وبالرب. إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بالروح القدس. قبلوا كلمة الخلاص والبشارة في ظروف صعبة جدا، بس في فرح الروح القدس فرحوا جدا. حتى صرتم قدوة، حتى صرتم قدوة إلى جميع الذين يؤمنون في مقدونية وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب. بيكتب لتسالونيك، من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، ليس في مقدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان قد ذاع إيمانكم بالله. في كل صرتم قدوة في كل مكان قد ذاع إيمانكم بالله. إيه ده؟ أدي الكنيسة، أدي الكنيسة. يا سلام، صرتم متمثلين بنا وبالرب. إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونية البلد دي وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت، يعني من بعد ما قبلت الإيمان وفرحت وبقيت قدوة، من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، طلعت وانتشرت مش بس في مقدونية ولا في أخائية بس، لكن في كل مكان قد ذاع إيمانكم بالله. سمعة وصلت للأقاصي. وده الإنسان المؤمن الحقيقي اللي ممكن يكون قدوة، تلاقي مش بس إيمانه يبقى في الدير اللي هو عايش فيها، لا، إلى الأقاصي، إلى الأقاصي يسمعوا سيرتك، يسمعوا صوتك، يعرفوك، يعرفوا إيمانك. قد ذاع إيمانكم بالله في كل مكان، في كل مكان. نتعلم أولا من الله، وثانيا منين؟ من القديسين، من القديسين. كن قدوة، بأمر بأمر يا حبيبي. حياتنا على الأرض ما هياش حياة عادية، ما هياش أكل وشرب، ما هياش يومين بيقضيهم، ما هواش قرش بنجمعه، ما هياش تجارة أكل وشرب وبيع وشراء ونبنى ونعلو. لا لا، تيجي هنا تسمع كلمة، ترفع قلبك وعينيك لربنا، تمسك فيه، ترتبط بيه، تحبه، تسكنه في قلبك، تبدأ حياة جديدة معاه عشان تكون قدوة. وكن قدوة بأمر، بأمر التزام على الأب أن يكون قدوة لبيته، لمراته وعياله، لمراته وعياله. التزام على الأم أنها تكون قدوة في البيت. قدوة اللي بيقول عن الرجالة، ممكن يكون رجل عاصي وشرير وخاطئ مش سامع كلام، يقول يربحونا بسيرة النساء، يربحونا سيرتك وإيمانك واتباعك يربح جوزك العاصي والخاطئ. والخاطئ يكون قدوة. قدوة للعالم. العالم اللي حواليك مكتوب عنه وضع في الشرير، كله وضع في الشرير. لكن انت لما تكون قدوة ممكن تربح نفوس، ممكن تربح نفوس وتلاقي ربنا يعمل بيك، يعمل بيك. انا قدامي ورق كتير، الاخ ده اللي بيقول هوس ديني، انا المرة اللي فاتت ما قريتش، لكن احاول اقول حاجة. بيقول اشكر ربنا باني شفيت تماما من حساسية الصدر، كنت معاني منها كتير وكان العلاج غالي جدا، لكن ربنا شفاني بحضور الاجتماع يوم الجمعة وشفيت تماما، واشكر الرب، اشكر الرب. احنا طالبتين في الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، حضرنا الاجتماع الاسبوع الماضي، ولما قدسك قلت كل ملوك طلبة يصلي وطلبته هتتحقق، فطلبنا من الله ان ينجحنا وتحقق طلبنا هذا حيث كانت النتيجة في ثاني يوم، ونشكر الله نجحنا. شوف اللي أكد ان الرب حاضر في الوسط. كانوا بيقولوا ارسلنا الجمعة الماضية في الاجتماع مشكلة بنت اسمها كذا، خرجت من منزل والدها في راس السنة في شهر يناير وما رجعتش، واتصلت بامها عدة مرات من مناطق متفرقة وهي تبكي ومش قادرة ترجع، لانها اصبحت متزوجة من شاب مسلم زواج عرف، ومش سامح ليها بالخروج وبيعذبها عذاب شديد، وذهب بيها للازهر عشان تشهر اسلامها، لكن الله انقذها. حضرنا الجمعة الماضية وكتبنا ورقة بمشكلتها وطلبنا ليها، والحمد لله اتصلت يوم الاربع 20/7 الساعة 12 بالليل وطلبت انها ترجع، طلبت امها تقابلها في المكان الفلاني، وامها راحت ورجعت بيها وهي الان في يد امينة. انا بشكر ربنا من قلبي، وثقتي وايماني بعمل الرب اللي حيزيد يوم بعد يوم، وذراعه القوية حدان، واللي مش ممكن قوة في العالم حتقدر تقاومها، لان الله اللي بيحب الكل أحب العالم، هو اللي بيشتغل، هو اللي حيجيب أولاده وبناته، هو اللي حيرجعهم لحضنه، حيرجعهم سواء بالكلام بالآيات بالمعجزات، بس إحنا نكون مثال وقدوة عشان الله يشتغل ويعمل بينا، له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط، في ثقة، في إيمان بحضور الرب، ننحني أمام مجده، ننحني أمام مجده، ننحني أمام مجده. كلموا كلميني بإيمان وثقة. الشيطان ممكن يشككك ويشككك من حضوره، ما من انه حيسمع من انه حيستجيب، لكن قل له زيد ايماني، قل له زيد ايماني بحضورك واستعدادك للعمل، واستعدادك للعمل. انت عارف قلبتي قدامك، انت عارف قلبتي قدامك، انا عايزك تعمل اللي لازم. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، اعطي لاسمك مجدا، ارفع قلبك للرب، ارفع قلبك للرب، صلي اطلب الطلبة والله حيتمجد. قل له ليس لي، ليس لي، لكن لاسمك اعطي مجدا. اللي ما تبش يتوب غير المؤمن يقول له اديني ايمان، اعلن لي الطريق، صلي صلي اطلبه من قلبك ومن قلبك. المريض يقول له اشفيني، غير المؤمن يقول له خلصني واديني ايمان. اللي مشتاق يمجد اسمه يخدمه يقول له هيئني للخدمة يا رب، لغاية النهاردة ما عملت لكش حاجة، نفسي اعمل لك حاجة، نفسي اشتغل معاك. اعلن ذاتك، اعطي لاسمك مجدا يا رب، اعطي لاسمك مجدا، خلص نفوس، خلص نفوس، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، كرم ومجد ليك يا رب. انت مستحق الكرامة، مستحق السجود، نرنم لك ما دمت موجود، كرامة ومجد ليك يا رب. كرام ايها العظيم وحدك يلي اعلن ذاتك لينا، نزلت لينا في صورة الناس، قربت صورتك قدام عينينا، ساعدنا بالايمان نفق من حضورك، ساعدنا بالايمان نشوف ايدك الممدودة لينا بالبركات، ساعدنا بالايمان ناخد منك، نمتلي من البركة من النعمة يا رب، ساعدنا، اعطي نعمة، اعطي نعمة. اعلن ذاتك، تمم مشيئتك في حياتنا يا رب، خلص نفوس، خلص نفوس، فرح قلوب يا رب. كتير حزانة ومهمومين، كتير متضايقين في شدائد ومديونين، كتير مرضى. ايها الحاضر في الوسط، اعلن ذاتك، اسمع عجبا، مد يدك للشفاء باسمه، الفجر ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. امين امين امين يا رب، اعمل الان، اعمل الان يا رب، اخزي عدو الخير، اسحق اله السلام، سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. يلي مغلوب من خطيه قل له اعطني نصره، يلي مقيد قل له حررني، قل له اطلقني، يلي ما بتخدمش قل له خدمني، خدمني يا رب. الوقت منذ الان مقصر، الايام شريره، شعبك، ولادك وبناتك، ولادك وبناتك قدامك، زي ما وعدت تعامل معاهم يا رب، تعامل معاهم، واعلن مجدك، واعلن مجدك. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكك، كما السماء كذلك على الارض، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك. والان محبه الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهضة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.